الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم ألف على الخير قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، واجعلنا هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك، حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك، ونعادي بعداوتك من خالفك. اللهم إنا نسألك أن تعيننا على صيام رمضان، وعلى قيام رمضان إيمانا واحتسابا لوجهك الكريم. اللهم حبب إلينا صيامه، وحبب إلينا قيامه، وزينه في قلوبنا، واجعل خير أعمالنا من الباقيات الصالحات في رمضان. اللهم اجعله شاهدا لنا لا علينا. اللهم هون علينا ظمأه وجوعه وحره، واجعله في سبيلك وابتغاء مرضاتك. اللهم اجعل لنا ثوابه ونوره وبركته وهداه ويمنه ويسره وتقواه لنا ولوالدينا ووالديكم وجميع المسلمين والسامعين الأحياء منهم الأموات. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من عتقاء هذا الشهر، اجعل لنا في أوله رحمة، وفي أوسطه مغفرة، وفي آخره عتقا من النار. اللهم أعنا على قراءة القرآن فيه، وتدبره وتفكره، وإحلال حلاله وتحريم حرامه، والإيمان بمحكمه ومتشابهه. اللهم اجعلنا في شهر رمضان هينين لينين سمحين حبيبين قريبين. اللهم اجعلنا لجميع المسلمين في هذا الشهر وسائر العام كالأرض الذلول يطأها الكبير والصغير، وكالسحاب يظل البعيد والقريب، وكالمطر يسقي من يحب ومن لا يحب. اللهم اجعلنا لجميع المسلمين في هذا الشهر المبارك القادم علينا بعد يومين إن شاء الله، اجعلنا مبشرين وميسرين، ولا تجعلنا معسرين ومنفرين. اللهم صل به أرحامنا، اللهم ثقل به ميزاننا، وحقق به إيماننا، وفك به رهاننا، واخسأ به شيطاننا. اللهم أعنا فيه على فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك منها غير مفتونين. اللهم إنا نسألك أن تنزل علينا في هذا الشهر المبارك رحمة من رحماتك الغافرات المنجيات الراحمات. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين شفاعة القرآن وشفاعة الصيام. اللهم إنا نسألك شفاعة القرآن وشفاعة القيامة، إنك على ذلك قدير يا أرحم الراحمين. أيها الأحباب الكرام، إني أحبكم في الله، وأسأل الله أن يحشرني وإياكم في ظل عرشه ومستقر رحمته وبره ورضوانه، وأن يجعل قبورنا إذا ما متنا روضة من رياض الجنة يمدنا فيها بالروح والريحان والنور والإيمان والبر والرضوان. آمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الأحباب الكرام، شهر رمضان نعمة عظيمة من الله، نعمة لا تقدر بثمن. أما الحسنات فيه فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم أن الحسنة في رمضان تضاعف إلى 700 ضعف إلى أضعاف مضاعفة، وهذا فضل من أفضال هذا الشهر الكريم، وهو موسم أيها الأحباب على أولي الألباب أن يستغلوه، فهو أسرع الشهور يمر كالبرق على الصائمين. ما إن يبدأوه حتى ينتصر، وما إن ينتصر حتى يودع الناس فيه، فالناس فيه في سباق إلى الله. فإن استطعت ألا يسبقك إلى الله أحد فافعل، فهذا سباق، والسباق فيه مسارعة، سابقوا وسارعوا. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، وهم لها سابقون. فهذا هو الآن موسم الخيرات، وموسم الحسنات، وموسم الرضوان، ينزل الله فيه سبحانه وتعالى كل ليلة في الجوف الأخير من الليل: هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستعيذ فأعيذه، أنا الملك، أنا الملك، أنا الملك، إلى أن ينفجر الفجر، وذلك كل ليلة. وإذا قام الإنسان إيمانا واحتسابا ماذا يقول الله في الحديث القدسي؟ يقول: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي. أرأيتم أكرم الأكرمين وأغنى الأغنياء وهو الغني عن كل المخلوقات، فهو غني عن العرش، والعرش هذا من أعظم المخلوقات، عرش كريم، الله خلقه من مادة كريمة من الياقوت والزمرد والذهب واللؤلؤ والأحجار الكريمة التي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وهو سقف الجنة وتفجر منه أنهار الجنة. ومع هذا الله غني عنه، الله غني بذاته، وهو الغني الحميد، لا إله إلا هو. وهذا الغنى الواسع الذي يذكره الحديث يقول: إن الله لا يزال ينفق على عبيده منذ أن خلقهم يمينه سحاء لا يغيظها شيء، يعني لا ينقصها شيء مهما أنفق على عباده سبحانه وتعالى. فإذا جئنا إلى الصيام، الغني يقول: أنت إلا الصيام فإنه لي وأنا أدري. هذا تكريم يا إخوان، هذا تكريم للصائم، أن الله اعتبر الصيام له، لا إله إلا هو، وهو الغني. فلهذا أنتم أخلصوا بهذا الصيام، واجعله واجعلوه لله، كما قال: الصوم لي، اجعلوه لله. لا تنتظر من أحد أن يقول إنك صائم، أو يعرف إنك صائم، أو تتظاهر ببعض الحركات أو الإشارات تبين إنك صائم، فتقول: أوه اليوم أنا راسي عورني لأني صائم، أوه أنا عطشان صابر لأني صائم، أوه، وتبدأ تتأسف وتتظاهر. فالصوم احتسبه، احتسب ظمأن، احتسب، لهذا قال: إيمانا واحتسابا. تلاحظ الحديث كيف قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، إيمانا بالله سبحانه وتعالى، واحتسابا لتعبه وأجره وجوعه وظمئه وضبط أعصابك. فهذا الاحتساب مطلوب يا أخي الكريم. ففي رمضان قد يتسلط عليك شيطان من الإنس، ولا تحسب أن شياطين الإنس مربوطة، الله سبحانه وتعالى يصفد شياطين الجن كما ذكر في الحديث. نعم، هذا الحديث يرويه البخاري، يقول: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار، وصفدت الشياطين. أي شياطين؟ شياطين الجن، تصفت تربط شياطين الجن، مو شياطين الإنس. أنت شفت الشيطان أنت مربوط؟ ما شفته، لكن شياطين الجن تربط. لكن الواحد يقول: كيف هذا؟ بالله هذا في رمضان سكران، ليش مربطه شيطانه؟ شيطانه مربوط، لكن هو الشيطان، هو في حد ذاته شيطان، هو شيطان إنس، في شيطان جن وشيطان إنس، هو شيطان، الله يكفيه الشر. الله ربط شيطان الجن، هو مو تايف، هو مو تايف، لا يزال يصر على الذنب وعلى الخطيئة مع سبق الإصرار والترصد، يعلم أن هذا حرام، وأن في شهر فضيل، وأن في شهر فيه مغفرة وعتق من النار، ويعاند ربه سبحانه وتعالى. فلهذا ننتبه أيها الأحباب الكرام إلى أن نفرح فرحة عظيمة في استقبال هذا الشهر العظيم، ونتهيأ له أكثر مما يتهيأ الوالد في استقبال ولده المسافر، وأكثر ما يتهيأ الزوج في استقبال عروسته ليلة الزفاف، وأكثر ما يتهيأ الظمآن العطشان أو الحائر الحيران في الصحراء للطعام والشراب والهداية. هذا الشهر شهر عظيم، تفضل الله سبحانه وتعالى به على الأمة. قال في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، هي تجربة خاضها الذين من قبلكم، فلا تخافوا منها ولا تتهيبوها ولا تستثقلوها، فالله سبحانه كتبها على الذين من قبلكم، قال لعلكم تتقون، لعلكم تتقون. والتقوى في هذا الشهر العظيم أصناف وأنواع ودرجات أيضا، فتقوى التاجر غير تقوى الفقير، غير تقوى الشاب، غير تقوى الشايخ، غير تقوى الطبيب، غير تقوى المعلم. فهناك أنواع من التقوى فعلا يحتاج الإنسان أن يؤكد عليها في هذا الشهر. فعلى سبيل المثال، يعني لو أخذنا مثلا التاجر في رمضان، من صور تقواه ما يكفي بأنه يصوم ويقرأ القرآن ويختم في رمضان، ما يكفي، حتى كمن فتح قلبه في هذا الصيام لمولاه فلينفتح جيبه للمخاليف، كمن فتح قلبك بالصيام والصلاة للخالق. صورة تقواك المطلوبة الآن عندما قال كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، صور التقوى لهذا التاجر كمن فتح قلبك للخالق فلينفتح جيبك للمخلوق. لهذا كثير من الناس يجعل الزكاة والصدقات في رمضان، لأن رمضان فيه الأجر يضاعف عند الله سبحانه وتعالى، وهو يحتاج إلى مؤونة خاصة، ويحتاج إلى معونة خاصة، ويحتاج إلى زكاة فطر، ويحتاج إلى ملابس عيد، فالمصروفات فيه تزيد. فلهذا تقوى التاجر أن يفتح جيبه كمن فتح قلب الله سبحانه وتعالى. نعم، هذه صورة من صور التقوى. يعني ما يكفي انك تقول والله لعلكم تتقون وتقرأ القرآن وتختم وهو كنوز كنوز حقود ما يأخذ منه فلس واحد، هذا ليس من التقوى، هذا ما نفذ لعلكم تتقون. كذلك الشاب تقواه يختلف عن الشايب كبير السن، فالشاب فيه طورة الشباب وفيه نداء الشهوة والهاتف الجنسي، فالعين خاصة في شهر رمضان سبحان الله، يعني يصبح الإنسان يجاهد بصره ويجاهد قلبه ويجاهد أنفه ويجاهد سمعه. هذه أجهزة الاستقبال وأجهزة الإرسال لها تقوى خاصة في رمضان يا إخوان. نعم، عندما تدخل السوق وأنت صائم، عندما تدخل الجمعيات وأنت صائم، فيه نساء والنظر إلى النساء محرم، فالشاب عندما يغض طرفه ويستجيب لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، نعم ذلك أزكى لهم، إلى أن يقول الله سبحانه وتعالى وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فهذه هي صورة التقوى المطلوبة عند هذا الشاب. نعم، عندما يختلي بامرأة ينفر ويخرج من الخلوة ويكسر الخلوة مخافة أن يكون الشيطان ثالثهم، عندما تلتفت إليه وهو عند إشارة المرور تتصلص سبحان الله، بعض الساعات الله يبتلي العبد يمتحنه، أنت لا تظنون أن المسلمين غير مبتلين وغير ممتحنين، لا، المسلم يمر في امتحانات كثيرة أكثر من امتحانات المدارس. يعني امتحانات المدارس لها مدة معينة مثلا في الشهر الخامس أو في الشهر الرابع وبعدين خلاص إذا سقط له دور ثاني، لكن المسلم طول ما هو يصبح إلى يمسي هو يمر في امتحانات مع الله سبحانه وتعالى، منهم من ينجح ومنهم من يصفر. نعم، امتحانات يا إخوة كثيرة، أنت بس لو تفكرت فيها وتدبرتها لشفت نفسك كثير من الامتحانات الله سبحانه وتعالى يوفقك وينجحك فيها. عند إشارة المرور واقف تتصلت عليك واحدة طالعة تبتسم لك وتعمل حركات معينة، فأنت تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللهم إني صائم، وتدير وجهك تدير وجهك إلى أن تنطلق وتفر بدينك. هذه صورة من صور التقوى، هذه صورة من صور تقوى رمضان. وليش معنى اللهم إني صائم هو كلام يردده الإنسان؟ لا، وإنما يستجيب لشيء معين في نفسه يجاهده إلى أن ينتصر عليه فينجح بالامتحان. كذلك يعني على سبيل المثال أهل الإعلام والتلفزيون وأهل الفن والممثلين أيضا يمرون بامتحان عظيم، ونحن الآن نأمل من الإخوة في وزارة الإعلام وفي التلفزيون وفي الإذاعة هذا الشهر المبارك الآن قادم، وبإمكان أي واحد منهم أن يكتب من الأجر ومن الثواب أضعاف أضعاف ما يكتبه الخطيب على المنبر أو المدرس في المسجد. يعني جميع علماء الأوقاف من الوعاظ الذين سينتشرون في مساجد رمضان كل يوم بعد العصر كلهم لو جمعتهم كلهم وجمعت الأعداد الأشخاص الذين سيحضرون ما راح توصل بنسبة العدد اللي راح يجلس أمام التلفزيون أو أمام الإذاعة يسمع لبرنامج أو نصيحة أو أو أو تمثيلية إسلامية أو كلام نافع بعينه على فعل الخيرات، لأن هذا الجهاز منتشر ليس هنا في الخليج وفي السعودية ويصل إلى العراق ويصل إلى دول. فالكلمة الخيرة الطيبة يسمعها ملايين مو يسمعها عشرات ولا مئات. فهذا مجال أنصح فيه الإخوة الذين يعملون في أجهزة الإعلام، أقول هذا رمضان الآن قادم عليكم، فانتهزوا هذا الموسم المبارك ونافسوا في كسب الحسنات والأجر. من هو فلان من الناس اللي يقعد على المنبر حتى يسمع على 1000 ولا 2000؟ أنت يسمع لك 1 مليون ولا 2 مليون؟ نعم يا أخي الكريم، خطبة الجمعة أنا كم يسمع لي الناس في خطبة الجمعة؟ 1000 2000؟ لكن الإذاعة والتلفزيون أقل شيء أقل شيء 20 مليون يسمعونه. منطقة الخليج هذه كلها والعراق والسعودية وكذا أقل شيء 20 مليون يسمعونه. هذا ما كان موجود في الماضي. يعني أكبر خطيب موجود في الماضي كما سمعنا عنه فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن الجوزي رحمة الله عليه، كان إذا جلس الناس تركب على النخال وعلى البيوت وعلى الأسطوح في العراق تسمع خطبته، وفي ناس يبلغونها من بعد المسافة ما كان عندهم ميكروفونات، يعني يبلغونها تبليغ. لكن الآن هذا الجهاز الإعلامي التلفزيون والإذاعة أصبح في كل مكان منتشر وسهل، حتى الآن دخلوا في السيارات وبعضهم دخلوا في الساعات وبعضهم حطوا في الجيب وأصبح سبحان الله معاك في كل مكان. فالكلمة الطيبة النافعة الخيرة إذا أريد بها وجه الله سبحانه وتعالى ففيها أجر عظيم. وأنا أدعو الإخوة في أجهزة الإعلام وبالأخص الممثلين الذين والمنتجين والمخرجين والمؤلفين أن يستقبلوا هذا الشهر بعمل طيب مبارك يرضون فيه الله سبحانه وتعالى ويرضون فيه الرسول صلى الله عليه وسلم بتحري هديه وذكر سيرته وجهاده وغزواته، وأن يثروا الفكر الإسلامي. فديننا بفضل الله وتاريخنا عبادة، يعني احنا مو مثل روسيا ومثل امريكا، امريكا تاريخها مقطوع مبتور وروسيا تاريخها مقطوع مبتور. كم عمره روسيا؟ عمره كم؟ 50 سنة. امريكا 200 سنة. وبعدين ما عندهم تاريخ، ما عندهم تاريخ. عصابات من قطاع الطرق والحرامية خذوا مسدسات وراحوا حق هذول المسافين اللي يسمونهم هنود حمر، هم هنود بس مسموهم هنود حمر، وذبحوهم ورموهم واستولوا على امريكا وخذوها. ما عندهم تاريخ ومدوخين، مدوخين بكل شيء. فلهذا احنا تاريخنا عبادة، نطوف كما طاف ابراهيم ونسعى كما سعى محمد ونصلي كما صلى محمد، وعندنا السلف الصالح من الصحابة فتحوا ارض الروم وفتحوا ارض الاندلس وفتحوا ارض الفرس ونشروا الدنيا الى حدود الصين وفرنسا. نعم، وفتحت القسطنطينية، هذا تاريخ. احنا نعبد الله سبحانه وتعالى، مو بس مدرسة نعبد الله فيه. وين المؤلفين والمنتجين والمخرجين والممثلين عن هذا البحر المحيط من هذا التاريخ العظيم؟ فهذه فرصة عظيمة، وخاصة الآن أنه وجدت من بينهم نخبة صالحة، نعم تحافظ على الطاعة والعبادة والصلاة كما أعلم. منهم الأخ غانم الصالح جزاه الله خير، يحضر صلاة الجمعة واعتمر 4 عمرات وحج إلى الله سبحانه وتعالى، وعائلته كما أعرفها عن قرب، فبين عائلتي وعائلته صلة نسب ورحم، عائلة متدينة. وهو حريص وإن كان في مجال التمثيل والفن، إلا أنه حريص كل الحرص على شرفه وعلى عرضه وعلى أخلاقه، فلا يعرف بفضل الله تبارك وتعالى الزنا أو الفاحشة. ووجود هؤلاء له أثر كبير في مجال الفن. أعلم أن الأخ إبراهيم الصلال كل سنة يذهب إلى الحج، أعرف أن محمد المنصور يصلي ووالدته توفيت من قريب، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لها ويرحمها. فإذا أراد أن يبر هذه الوالدة فعليه هو وإخوانه، لأنهم في مجال الإعلام والتأثير. يعني عندما أنا أتكلم يا إخوان لا تعجبوا من كلامي هذا، قد تقولون في المسجد تقول هالكلام، نحن في المسجد. هؤلاء ناس الآن موجودين على جهاز، يدخل بيتي يدخل بيتك غصب عليه غصب عليه، ما فيها اللي بيتكم ما في تلفزيون يرفع ايده، ما حد رفع ايده، اللي في بيته ما في ايراده ويرفع ايده، ما حد رفع ايده، فالتلفزيون موجود في البيت والاذاعه موجوده في البيت والفيديو موجود في البيت، انزين شو نسوي بالله؟ نوقف معاهم الشكل نتحارب من بعيد لبعيد؟ لازم نحن نوجه وهم يوجهون، ونحن ننصح وهم يستمعون. وانا اقول للاخ محمد المنصور ولاخوانه بارك الله فيهم، اذا اردتم بر هذه الوالدة الخيرة الصالحة التي ماتت رحمة الله عليها ولم تلقي حجابها ولا الملفع ولا البخنج ولا لبس أمهاتنا المباركات الطيبات بفضل الله، إذا أردتم برها ما أقول لكم كفالة يتيم ولا أقول لكم اختموا القرآن ولا، ولكن أقول لكم نظفوا جهاز الإعلام الذي أنتم عليه واجعلوه موجه، اجعلوه موجه، فرب آية أو حديث أو تمثيلية أو نصيحة أو فكر إسلامي أو رواية إسلامية توجهونها تدخل ملايين الناس ويؤمن بها ملايين وتصلحون بها ملايين الفتيات والفتيان، ينزل ثوابها إلى هذه المرحومة في قبرها فتستأنس وتفرح، نعم، وتقول خلصت أولاد بفضل الله رب العالمين يبنون هذا البلد ويبنون الإسلام. وهذا الكلام أنا أقوله من باب المحبة ومن باب الشفقة، فأسأل الله أن ينفع بهذه النصيحة. أيها الأحباب الكرام، كما أن هذا الشهر الطيب المبارك الله ما فرضه وكتبه لكي يعذب العباد ويعاقبهم، يعني الأصل في الله مو العذاب، يعني عندما تقرأ أنت القرآن وتسمع آيات العذاب وآيات القرآن هذه نتيجة يا إخوان، ولكن المقدمة والأصل عند الله سبحانه وتعالى أن الرحمة سبقت الغضب. لازم تعرفون هذا الشيء، يعني لازم من تذكر الله تذكر النار على طول، من تذكر الله تذكر العذاب على طول، لا، هو ما يريدك هالشكل. الله سبحانه وتعالى لما خلق القلم قال له اكتب، قال ماذا اكتب يا رب؟ قال اكتب ما هو كائن الى يوم القيامة، فكتب القلم ما هو كائن الى يوم القيامة، كتب الله ذلك بيده عنده على العرش في كتاب، واول ما كتب في هذا الكتاب العنوان مال الكتاب منه ان رحمتي سبقت غضبي، ان رحمتي سبقت غضبي. فرمضان لم يفرض من غضب، انما رمضان فرض من رحمة، ومعنى هذا من رحمة اننا نقبل على الله تائبين مستغفرين متفائلين فرحانين، قلوبنا مفتوحة إلى فضله وإلى بره وإلى جوده وإلى رحمته وإلى عطائه. نعم، ما نقبل عليه في هذا الشهر وإحنا بس نحسب حساب رحنا حلكنا رحنا في النار رحنا معذبين ونيأس من رحمة الله سبحانه وتعالى. نعم، نقبل على الله رغبة، نقبل على الله رهبة، نقبل على الله محبة، ولكن يجب أن يكون لها ضابط وأن تكون متوازنة، فلا نتكل على الرحمة فقط وعلى الرجاء فقط فنترك العمل. مثل واحد يقول له يا أخي صوم رمضان، يقول لك الله أرحم الراحمين. نعم أرحم الراحمين، لكن لمن؟ إن رحمة الله قريب من المحسنين وليس من والعياذ بالله الجاحدين للصلاة والصيام والطاعات والعبادات. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، صير منهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات. يقول لك إذا الله كاتب علي، إنزين أنت تريد إحنا نعاملك بنفس الأسلوب اللي تعامل في ربك؟ إذا عطش نقول لك لا تشرب ماء، إذا الله كاتب عليك تشرب ما يجب ماء، موت من العطش، ما راح الماء، ما القلاص يرتفع ويقول لك اشربني. إذا طلع المعاش والراتب الشهري نقول لك خلاص اجلس في البيت لا تروح تقبضه من بيت التموين، إذا الله كاتب يوصلك يوصلك. هذا كلام، هذا كلام يقول عاقل؟ تقول له صوم، يقول لك إذا الله كاتب عليه صوم أصوم، وإذا جاء يروح يأكل. فلهذا نصيحتي هذا شهر أنا أقسم بالله الذي لا إله إلا هو، لو جاءه من ملأ الأرض خطايا حتى بلغت ذنوبه عنان السماء وارتفعت إلى أعلى السماوات السبع ذنوبه ثم تاب في هذا الشهر، فإن الله يقبل توبته. وأن الله يغفر له بإذنه ورحمته، وهذا الذي وعد. نعم، هذا الذي وعد سبحانه. يقول الله: يا ابن آدم لو جئتني بقراب الأرض خطايا، أي بملء الأرض خطايا، لجئتك بقرابها مغفرة ما استغفرتني ولم تشرك بي شيئا، ولو بلغت ذنوبك عنان السماء لغفرتها لك ولا أبالي. لماذا ينزل كل ليلة كل ليلة كل ليلة هل من مستغفر فاغفر؟ لأن الناس نايمين، سبحان الله. الطائعين سهرانين، والعاصين الطائعين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. هذين الطائعين والعاصين نايمين، وهو ينزل للعاصين، ينزل كل ليلة بكيفية لا يعلمها إلا هو، ليس كمثله شيء في نزوله، لا إله إلا هو، وهو السميع البصير. هل من مستغفر فأغفر له؟ نايم تكران ولا نايم عقد النية والعياذ بالله أنه ما راح يصوم، وتدخل كرمكم الله أعزكم الله تدخل حمامات الوزارات، وإلا السجائر، السجائر تخنقك في رمضان أكثر. خاص الصائم يشم أكثر، الصائم يدوخ، ما تدخل حمام من حمامات الوزارة إلا وإنت يعني خلاص يبيغم عليك من رحم الرأس. أنت الآن تختفي عن الله سبحانه وتعالى، تختفي عن الله في الحمام، تعطيه وهو يراك، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ويقول: سواء منكم من أسر القول أو جهر به، ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، له معقبات. مو بس إن يراه، وراه مخلوقات السابعة والطاردة، وما يروح له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال. أرأيتم أيها الأحباب الكرام، إذن الإنسان له ما في السماوات وما في الأرض وما تحت الثرى، ويعلم السر وأخفى، الجهر وما يخفى، هذا هو الله سبحانه وتعالى. فلهذا علينا أن نستقبل هذا الصوم بأن نتسابق، حتى الواحد منا إذا نظر إلى الآخر يراه كالمجنون في السباق. أنتم تشوفون المتسابقين كيف كأنهم مجانين، ينهز ويركض والعرق يصب وعيونه طالعة وينازق على سنة يصير الأول. إنزين الأول النهاية يعطونا كأس أو يعطونا جلادة في القبة. إنزين هذا السباق إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فلهذا الصف الأول أنت تكون أول مصلي، ما يقول المؤذن الله أكبر إلا أنت تسمع الأذان وأنت في المسجد. قبل الأذان بربع ساعة تكون توضيت وتصفت ودخلت المسجد في رمضان. وإذا كان من الظهر إلى العصر وأنت مرتاح ما عندك وظيفة، اجلس في المسجد براد، افتح المصحف وابدأ اقرأ في المصحف وتفكر وتدبر. نعم، وإذا صار وقت العصر روح إلى لك أرحام مقطوعة أوصلها وسلم عليها وبارك لهم ودع لهم، فهذه طاعة وعبادة. ثم هناك إخوة لك في المستشفيات اللي له تقريبا 2-3 سنوات رجله ولا حوضه مكسور بحادث السيارة، مرفوع ريله حاطين فيها صيخ، يبكي الليل والنهار، واللي مصاب بالتهاب كلوي، وبعض المسلمين موجود يائس من الحياة في الأشعة العميقة اللي فيها حفظنا الله وإياكم المسلمين أمراض السرطان. هذين لو ذهبت إليه مسحت على راسه في رمضان وباركت له، قلت له: يا أخوي في الإسلام، أنا أحبك في الله، أنا هذه الليلة راح أدعي لك في صلاة التراويح وصلاة الوتر، وراح هذه تجبر قلبه، حس لو فيه الهموم والغموم من الأمراض كلها تروح، ويحس إنه مو معزول عن الدنيا ولا معزول، الناس فيها خير وفيها رحمة وفيها بركة. مرة في الأسبوع ما يضمرش فيها أجر، من يوم ما تحرك من بيتك إلى أن تصل المستشفى 70,000 ملك يمشون في ركابك يستغفرون لك. وهذا الاستغفار لا تحسب أنه هين، يخرجك من الظلمات إلى النور، كما قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. هذه بركة. وهل هناك أعظم من أنك تخرج من الظلمات إلى النور؟ ما في أعظم من هذا. الناس والعياذ بالله في ظلمات الشرك والمعاصي والكفر والذنوب والكبائر والعظائم، وأنت من طاعة إلى طاعة، ما تخرج من صلاة الفجر إلا تنتظر الظهر، والظهر تنتظر العصر، قلبك معلق في المساجد، وبفضل الله لسانك رطب بذكر الله، والمصحف في جيبك وتحفظ وتختم القرآن، وتحب الصالحين تجلس معاهم، وهم القوم لا يشقى بهم جليسهم، من طاعة إلى طاعة، من عبادة إلى عبادة، وهذا بتوفيق الله. قل: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعه. أحبتي في الله، هذا الشهر أنا أذكر هذا حتى نتهيئ له تهيئ خاص ونستعد له استعداد خاص. من الليلة اجلس امسك القلم. نعم انت ماشي تتاجر وتكثر حسابك للموسم التجاري يمسك الان عندهم اجهزة الات حاسبة. هذا القلم اللي حطه باذنه هذا اول قلم فوبيا يبله بريده ويكتب فيه. الحين الات حاسبة يطقطقها يشتكل ويكثر حسابه. شياب لكن يعرفون يحسبوه عشان الدرهم والدينار والفلوس. الحين هذا اي درهم اي دينار. الحمد لله تملأ ما بين السماء والارض. سبحان الله وبحمده تثقل الميزان. الميزان الذي يسع السماوات والأرض سبحان الله وبحمده تملأ وتذكر تثقله. هذه ما تبي لها آلة حاسبة. فأمسك القلم وقعد الليلة في غرفتك وقول إذا دخل رمضان وعاهد الله سبحانه وتعالى أن أبتسم عندما أسلم على كل مسلم. يعني فرق بين أنك إذا سلمت على مسلم السلام عليكم مثلا كأنك تقول الحرب عليكم ونقول السلام عليكم. لا يا أخي السلام عليكم يعني تبتسم والابتسام صدقة. هناك ديباجة اسمها ديباجة السلام غير السلام. الرسول صلى الله عليه وسلم قال أبشوا السلام بينكم. هذا هو السلام وما قال سلموا قال أبشوا. أبشوا إيش معنى أبشوا؟ هو فسرها في حديث آخر قال سلم على من عرف ومن لم تعرف. يعني أقول والله هذا هندي ولا هذا سيلاني ولا هذا ساير ولا هذا طباخ ولا هذا عيمي ولا هذا لا تصنف الناس لا تصنف. سلم على من عرف ومن لم تعرف. السلام عليكم إن رد رد ما رد ولا أدرك ثابت عند الله سبحانه وتعالى. بعض الناس يحرج إذا قال السلام عليكم ما رد عليك أشرها علي ليه ما سلم. لا سلم سلم وسلم وسلم وسلم. لو كل الناس فعلوها لرد عليك هذا. لكن السلام عزيز أصبح اليوم يسلم على ربعه بس واللي يعرفهم. لا ما لا يا أخي الرسول صلى الله عليه وسلم قال أفشوا. وعملية الإفشاء مثل إفشاء السر يعني شيء مخشوش وبعدين كل الناس درت فيه. هذا معنى أفشوا. أفشوا السلام بينكم. فتكتب مادة رقم واحد في شهر رمضان مادة رقم واحد إفشاء السلام. مادة رقم اثنين الابتسام لكل مسلم. مادة رقم ثلاثة المقاطعة. مصافحة إيه نعم المصافحة لازم. ومصافحة القلوب قبل الأيدي. ما يكفي أن تحط يدك بيده والقلب من الداخل وارم فيه غيل فيه حق فيه غش فيه حسد فيه. لا يا أخي يجب أن يكون قلب المسلم قلب مخموم. مخموم يعني نظيف. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أيعجز أحدكم أن يكون مثل أبي ضمضم إذا خرج من بيته قال اللهم أني تصدقت بعرضي على الناس وعفوت عمن ظلمني. كل واحد ظلمني وكل واحد اغتابني أو بهتني أو قذفني أو شتمني تصدقت بذلك عليه حتى ألقى الله سبحانه وتعالى وما على أحد خصومة. ما أتخاصم مع الناس ألقاه بالعفو ما ألقاه بالخصومة. وهذا يجب هاي مادة تكتبها من مواد رمضان. يمكن أنت أول مرة تسمعون هذا الكلام لكن هذا هو بروتوكول رمضان يا إخوان. اجعل برنامج خاص. الحين إذا يونا ضيوف ما نجعل لهم بروتوكول. مؤتمر القمة الإسلامي ما جعل لهم بروتوكول. نعم لما نيون في المؤتمرات مؤتمر المحامين ما جعل لهم بروتوكول. بروتوكول موجود رمضان ما نجعل لهم بروتوكول. نعم مادة رقم ثلاثة أصافح المسلمين ولا أنزع إيدي حتى ينزع المسلم إيده. هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وأنا أصافحه أحسس إن هناك شحنات إيمانية تثير من قلبي إلى عروقي إلى عظامي إلى إيدي إلى إيده إلى قلبه بجميع الموجات الطويلة والقصيرة والمتوسطة. نعم وحس بعد ما أرفع إيدي عنه وأقول له كيف حالك يقول الحمد لله بأن الخطايا كلها حثت مني ومنه ولا نسترق علينا خطيئة واحدة. وهذا ثابت في الحديث قال صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان المؤمنان فأخذ كل واحد منهما بيد أخيه فحمد الله وأثني عليه. ما معنى حمد الله وأثني؟ يعني يقول له كيف حالك يقول الحمد لله بخير هذا حمد الله وثنى عليه. حتى عمر بن الخطاب كان يتقصد الناس من رعيته يقول لهذا كيف حالك يقول الحمد لله قال هذه أردت أن تقول الحمد لله فتكتب في ميزانك تفرح بها يوم القيامة. هذا فعل عمر. يعني عمر ما كان يعطي الناس فلوس لكن كان يعطيهم أجر عند الله سبحانه وتعالى. كيف حالك يقول الحمد لله قال هذه والله أردت حتى تلقاها في ميزانك يوم القيامة. قال عليه الصلاة والسلام فإذا حمد الله وأثني عليه تحاتت خطاياهما كما تتحات أوراق الشجر. وفي رواية غفرت ذنوبهما قبل أن يتفرقا. وفي رواية غفرت ذنوبهما وإن كانت مثل زبد البحر. كم دفعت؟ ما دفعت شيء. ما دفعت ولا فلس. قال صلى الله عليه وسلم لن تنفعوا الناس بأموالكم. مهما كان عندك أموال مستحيل تغطي الناس كلها مستحيل. انظر تصور حتى اللي قسم الزكاة والزكاة حق الفقير في مال الغني، تعال تسمع الفقير تابعة تسمع له، تلقى تجارته متحطمة ومعاجبة. عم بعد ما أخذ فلوس لكن معاجبة، ليش ما أعطاني أكثر؟ يبي أكثر. لهذا المال ما تستطيع أن تخطي في رضا الناس أبدا، ويوم ما ينقطع المال ينقطع الرضا. لكن ما الشيء اللي تنفقه وما يخلص ما ينتهي؟ حسن الخلق. لهذا قال: لن تسعوا الناس بأموالكم ولكن يسعهم منكم بسطة الوجه وحسن الخلق. هذا حديث صحيح. بسطة الوجه أن يكون لك وجه مبسوط، بسطة الوجه هذا شيء مقصود. العضلات هذه بإمكانها تصير مفاتيح قلوب، كل عضلة في وجهك مفتاح قلب. نعم، وبإمكانها والعياذ بالله تصير سدادات فحم في الليل ما ينفذ منها شيء إلى قلوب الناس. نعم، على ذو النصايب انضرطم مقطب حواجبه وعيونه حمر ولا يتحاشى ويصرخ على هذا ويلعن هذا ويشتم هذا ويرفس هذا أعوذ بالله. هذا صيام الله سبحانه وتعالى عندما فرض هذا الشهر فرضه رحمة ومودة ومحبة، والحور تعدل وتزين والجنة تعدل وتزين وباب الريان تزين وتعدل من طرف الصائمين يدخلون منه، وهذا صائم يلعن هذا ويشتم هذا. ليه قاعد يسمي صائم؟ أن يوقف عند خبال اسمع طيحة ويضى وصراخ وهواش عند الخبال. أن دخل الجمعية لو أنه دور لكيس نايلون يبي عصر الطماطم يحطه في مالقة الله يقطع الجمعية والمسؤول والمدير من اللي انتخبكم؟ من اللي يبعد يصيح ويصار؟ ليش يا أخي؟ تكلمتك صح وتبدأ على شنو؟ على كيس نايلون. شو سمت لك إنسان؟ الله سبحانه وتعالى كرمه ورفعه. نعم، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. بني آدم اللي مو مسلمين الله مكرمهم سبحانه وتعالى، العنصر الإنساني مكرم. فكيف المسلم الذي هو أفضل عند الله من الكعبة وأفضل من السماوات والأرض كما تقول الأحاديث ولا يبالي عشان كيس نايلون ما لقى في الجمعية شتم طاقم الجمعية كلها؟ فلهذا انتبهوا، هذا قد يحبط صيام اليوم كله وقيام الليلة وختمة القرآن. الله سبحانه وتعالى يأتي يوم القيامة فيحضر هذا اليوم ما يجد فيه حسنة واحدة. كيف ما يجد فيه حسنة واحدة؟ لأن الله يأتي بهؤلاء اللي ختمهم كلهم ثم يقول يلا خذوا من الحسنة، يخلوا له شيء؟ يتركوا له شيء؟ والله ما يتركوا له شيء. فلهذا انتبهوا يا إخوان، رمضان الله سبحانه وتعالى جعله رحمة ومودة. إذن مادة ثالثة أصافح الناس، مادة رابعة أصل الرحم. وعندما أقول أصل الرحم أقعد أحسب أحساب وين أرحامي المقطوعة، وبعدين يمكن الواحد قد يحرج في أيام السنة، لكن الآن ما في إحراج، الآن في موسم مبارك وعيد مقبل علينا ورمضان وناس يهلي بعضهم بعض، فما راح يصير استغراب. فالرحم البعيدة اللي ما شفتها من سنة ولا من سنتين ولا من ثلاث ما راح تتعجب ولا تستغرب، لأن في مناسبة فأنت أحصيها. والرحم البعيدة هذه أولى بالصلة من الرحم القريبة. الرحم القريبة خلاص أنت تسلم عليها وتشوفها وتروحها، لكن الرحم البعيدة هذه فلعل بينهم غافل ينتبه، ناسي يتذكر، جاهل يتعلم، عاصي يتوب. وإلا شو الفائدة من صلة الرحم؟ لعل امرأة بناتها من حجبين لما أنت تشوفهم في رمضان تقول لها أفضل أنت الحلال، يعني كان الأولى أنكم تلبسونهم وتحجبونهم، بل كلمة وصراخ وهواش لا بابتسامة وبلوط ومودة ومحبة وكذا، وتزين لهم الأجر وتزين لهم الثواب وتحببهم الله سبحانه وتعالى وتجيب لهم الآيات، آيات الرحمة وآيات المودة وآيات الجنة وكذا. إن الله لعل الله سبحانه وتعالى يجعلك سبب لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم كما قال صلى الله عليه وسلم. مادة ستة في هذا الشهر: ما يمر علي يوم إلا ولي فيه صدقة. والله يا إخوان أنا أقرأ في كتب الصدقات والإنفاق، تصوروا أن أحد السلف الصالح رضي الله عنه من التابعين فقير ما يملك شيء، لكن عنده مزرعة بصل، مزرعة بصل، صوروا أنه يقطع على بصلتين ثلاث يحطهم بكمة، وإذا جه عند المسجد في فقراء جالسين عند المسجد قطهم من كمة في حضن الفقير. ابصلة؟ نعم ابصلة، يستفيد منها، يروح الفقير هذا يقصها مع خبزة ولا يطبخها ولا كذا ياكلها، لكن اسمها صدقة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا النار ولو بشق ثمرة. مستمرة تحمي وجهك من نار وقودها الناس والحجارة، عمقها 70 خريف، الحجر نازل من أعلاها إلى أسفلها 70 سنة مستمرة. وعائشة أم المؤمنين أرادت أن تعلم خدامتها جاريتها درس، فقير طرح عليها الباب وكان أمامها عنقود عنب فقطعت عنبة واحدة، قالت في الباب فقير أعطيه العنبة، قالت وي مولاتي عنبات فقير عنبات؟ قالت نعم. فقد قال صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة، وإن الله يستقبل الصدقة بيمينه فيربيها لعبده المؤمن كما يربي أحدكم فلوة، يعني حصان الصغير الأصيل لربي لما نصير حصان سباق أصلي، كما يربي أحدكم فلوة يعني يعتني فيها الله سبحانه وتعالى ويكبرها حتى تغدو التمرة كجبل أحد، كجبل أحد في الميزان. فالعبرة في المبدأ يا إخوان. إذن مادة 6 لا يمر على يوم إلا ولي في صدقة 100 ثلث 50 ثلث 4 دينار 3 دينار حتى لكاف اليتيم في الصندوق في اللجان في كل مكان موجود بفضل الله. الكويت ما تدخل مسجد إلا في لجنة من لجان الخير أو صندوق الحل بفضل الله رب العالمين. شف وانسى وروح وما كان ربك نسيا، كله محفوظ. الدينار دينارين، دينار بإيدك أنت تحرسه ودينار بيد ربك هو يحرسك، لا إله إلا هو. مادة 7 في رمضان، مادة 7 أن أختم القرآن أكثرها بأسبوع وأقلها بثلاث أيام، يعني إذا أنا بجتهد أختمها بثلاث أيام. أبي أتراخى في الاجتهاد أسبوع، يعني 4 ختمات في رمضان هذه نعمة. الحرف بعشر حسنات تضاعف في رمضان إلى 700 ضعف، ومن منا يستغني عن حسنة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر كان ما عندهم إلا بعير، وعلي بن أبي طالب ومرفد بن أبي مرفد، يعني يقول يا رسول الله يعني أنت أركب أنا تنازل عن نصيبي ومرفد يتنازل عن نصيبه وأنت أركب على طول الطريق أركب. قال ما أنتما أقوى مني على المشي. هذه هو الوحدة، يعني لا تحسبون أنكم أنتم أقوى مني وأسد مني على المشي، لا أنا عندي قوة على المشي مثلكم بزيادة. ولست بأرغب منكم في الأجر، اي تحسبون يعني ان المشي هذا انا اجر اتهاون فيه بس انتم حارسين على الاجر، يعني شفتوني انا نبي ورسول يعني خلاص الاجر عندي مخصوم مضمون، انا مالي الا رحمه ربي سبحانه وتعالى. فانا ما استغني عن الحسنه الواحده. فاثبت الرسول صلى الله عليه وسلم وهو حسنات الامه تصب في ميزانه لان دلهم على الخير الى يوم القيامه ما يستغني عن غبار جهاد يمشي يعثر الريولة فيه صلى الله عليه وسلم. حتى تعرفوا قيمة الأجر، ورب حسنة بمثقال ذرة، لأن ميزان الله حساس. أقول ميزان إلكتروني ولا كذا ولا كذا، هناك بعض الموازين موجودة في الجيش اللي يختبرون فيها الحبال والسلات والأشياء الضاغطة، وهذا تتأثر بنفسك، إذا أنت تنفس عندها وصار نفسك حار عليها يسل الميزان بالنفس. ميزان الله أعظم من هذا، ميزان الله يزن مثاقيل الذرة. شوف الذرة اللي انت ما تشوفها لها انفلاقاتها الكترون وبروتون ونوية ونواة وكذا، هذه اللي عم تجروها، واصغر منها الله سبحانه وتعالى ميزانه. وهناك ميزان يوقف على حسنة واحدة، ما تدري الحسنة هذه يمكن مثقال ذرة. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. نعم هذا مذكور في القرآن الكريم. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. اي نعم كالحون، الكلوح النار لما تشوي الوجه الشفة العليا هذه كلح تروح لفوق، والشفة السفلى تقلص تشوي تنزل لتحت تطلع الضروس مثل الأمياب الله يشفي الشر. هذا معنى الكلوح، أكلح في اللغة العربية، وهم فيها كالحون. ألم تكن آياتي، الله كلم، ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون؟ قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا، احنا أشقياء، ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. نعم إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخرية، تطمزون وتبعطزون تنفسون عليهم وتستهزئون فيهم وتقلونهم وتوجهون لهم التهام وكذا. الآن أجل هذا جنس العمل، يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخرية حتى أنسوكم ذكري، ذكري أنا ربكم نسيتم سبك، حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم الفائزون. قال كم لبثتم في الأرض عدد السنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. فاسأل العبد. أحبتي في الله، المادة 8 في هذا الشهر كما قلنا 7 لا يمر يوم إلا ولي فيه صدقة. 8 احرص من اول رمضان الى اخر رمضان ما اتركني صلاة الجماعة في المسجد ولو حتى في الدوام. الان بفضل الله الوزارات كلها فيها مصلى موجود في كل قسم، في كل وزارة الاوقاف الاعلام، كل الوزارات موجودة في مصلى، كل قسم بفضل الله حاطين سجادة وفي مصلى وفي كرسي وفي مصحف، فاحرص على صلاة الجماعة. درجة اعلى من درجة صلاة الجماعة ان تحرص تسمع الاذان وانت في المسجد والصف الاول وتكبيرة الاحرام. نعم، وش يكلفك يا اخي؟ دوس على نفسك شوية. هو الذي امر بهذا ووافقه الصحابة واجمعوا عليه، والرسول اوصى بسنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده. وعمر من الراشدين ولا مو من الراشدين؟ من الراشدين، وهو من ائمة الراشدين، الخليفة الثاني رضي الله عنه، وهو محدث هذه الامة، ملهم من الله سبحانه وتعالى. فالعشرين ليست بدعة، يعني لما نصلي المساجد 20 لا تناجرون الأئمة عليها، صل معها 8 أطلع، صل 11 أطلع، صل 20 أيضا، هذا من السنة لوصية الرسول باتباع الخلفاء الراشدين وأن نعض على اتباعهم ومنهجهم بالنوازل. فلهذا أحبتي في الله احرص على إتمام التراويح في المسجد وعلى صلاة الوتر، إن شئت قدمتها مع الجماعة، وإن شئت إذا أنت ما تنام أخرتها وهو الأفضل، بحيث أنك تخشع في آخر الليل بعد السحور وتذكر الله كثيرا وتسبح وتصلي الوتر وتدعو الله سبحانه وتعالى وتطيل بالدعاء، وتحرص على صلاة الفجر في المسجد وعلى الحفاظ على السحور ووقت السحور. الناس عندهم اضطراب في وقت السحور خاصة بسبب التلفزيون، يقعدون عند التلفزيون للساعة مثلا 2 وبعدين يأكلون وينامون، ويأخذ النوم بعضهم ما يقدر يصلي صلاة الفجر. لكن الأفضل أنك بعد ما تصلي التراويح تروح تصلك بعض الأرحام، تسلم عليهم، تقعد وياهم، تستمتع، تنصحهم، ينصحونك، ما تقعد مع زوجتك، مع أولادك، تروح تزور أمك إذا أنت طالع عنها في البيت، تنصح وياها. الساعة تقريبا 11 ترتاح، تاخذ النوم، خاصة الموظفين اللي عندهم وظائف حتى لا يهملوا في واجبهم، وتنام وترتاح، تركب الساعة على وقت السحور، بحيث ان باقي على الاذان تقريبا نصف ساعة، تجلس وتتسحر وترتاح على ما تتسحر اذان، وتتوضأ وتروح المسجد. هذا هو فعلا العمل المناسب الذي يتناسب مع الصلاة ومع القيام. أما تسهر، بعضهم يسهر إلى الفجر وينام بعد صلاة الفجر ساعة واحدة ويروح الوزارة كأنه مسموم سبة رمضان، وهذا على حساب من؟ على حساب المراجع، على حساب العمل. لما نقول سوي لي معاملة روح تعال باكر، ليش؟ ما عنده استعداد نفسي. الله سبحانه وتعالى جعل في الجسم طاقة والصبر له حدود، فلهذا تقصيرك في واجبك وفي عملك سببه عدم تنظيمك لوقتك في هذا الشهر، اذا انت اثم في المجال الذي تظن فيه الاجر. اي نعم، يعني لما هذا المراجع مأجر لوانيت ب3 وياي على سان المعاملة، والمعاملة ما تكلف لو انك انت صبرت واحتسبت، كل هذا انت تسببت، ضيعت وقته، ضيعت اجر لوانيت، وضيعت هذا، ولا انت معاملته كأنك انت تعبان سهران في رمضان. مادة 8 في هذا الشهر احرص على العمرة فيه. انت تقول لي كيف؟ ادعو الله سبحانه وتعالى، ابذل اسبابه والله يسرها سبحانه وتعالى، الله يسرها، انت ما تدري كيف، والله لو اعتمر اهل الاسلام كلهم الله يسرهم، الله مدبر السماوات والارض. فلهذا انت انوي، انت يسرت زين، ما تيسرت انما الاعمال بالنجاح، وانما لكل امرئ ما نوى. والعمرة في رمضان كحجة مع الرسول صلى الله عليه وسلم. وأنا أقول لك لو الآن محمد عليه الصلاة والسلام بعث من قبره وقال لك يا محمد يا خالد يا علي إيش رأيك تحج وياي السنة؟ الله أكبر، يعني الواحد يشوف كأنه شاف الرسول في المنام، ما يبقى أحد ما يقول له البارحة حلمت الرسول البارحة حلمت الرسول. إنسان أنا يقول لك عمرة في رمضان كحجة معي. فلهذا اعتمر في هذا الشهر، و هناك عند الكعبة وعند الملتزم وعند الحجر الأسود وعند مقام إبراهيم هناك تاريخ وهناك سيرة، لا تروح تطوف هالشكل لك الإنسان الساذج، لا، وإنما كل ما تقف في موقف وتشهد مشهد وتؤدي منسك عد بالذاكرة إلى الوراء يوم أن كان الرسول صلى الله عليه وسلم وحيدا فريدا في هذه المنطقة يدعو إلى الله وأصحابه يعذبون إلى أن دخل مكة فاتح وساجد على ظهر الناقة صلى الله عليه وسلم. هذا كل تاريخ استحضره أنت هناك لكي تشهد منافع العمرة كما تشهد منافع الحج. كذلك تحرص في هذا الشهر على حضور الدروس، فبفضل الله في موسم ثقافي في هذا الشهر في كل المساجد الأئمة والوعاظ جزاهم الله خير يعني على العطش اللي هم فيه يحدثون الناس من العصر إلى قبيل المسجد، وأنت جالس برد يعني لو تروح تشوف باقي المساجد في الدنيا أحمد ربك إحنا هنا في الكويت بفضل الله مساجدنا أطيب وأروع حتى من بعض البيوت، هوى طلق وأنوار وبراد وشراحية بحيث أن النظافة وأمن وإيمان. والله بعض الدول تدخل مسجد وأنت ما تدري تطلع حي ولا ما تطلع حي. نعم مباحث ومخابرات ويحسبونك ويرصدونك ولو تطلع عينك بعين واحد حاجة طالعة منين تعرفه نادرين الناس. وبعض الدول يدخل رمضان ويطلع ما يدرون عنه يكتشفون بعد 3 أيام من الناس برمضان. والله يا إخوان إن بعض الدول يكتشفون الناس ما يعلنون ولا يدعون الحكومة ما تعلن ولا تبيع ولا حد يدري العرق ينباع بالسوق والمسيح والخمر والجغاير ياكلون سمبوسة بالشارع او تكرموني يقول هو واقف ولو تي تقول له هذا رمضان اي رجعي اي متاخر اخذه علقوه في البنكة وطق اي تتعصبون عليه تتعصبون هذا موجود ولا ابي اذكر انظمة والدول اللي تفعل هذا الفعل. ولكن نحن بفضل الله وبرته في طاعة وفي عبادة وفي امن وفي تيسير للطاعة والعبادة تروح مرتاح مأمن على بيتك مأمن على صلاتك مأمن على دينك حوادث مقضية قريبة في منطقتك. كل منطقة الآن عاصمة من العواصف، مدارسها فيها متشرياتها فيها وجمعياتها فيها وجيرانك وأرحامك وأقاربك كلهم قريبين منك. هذه نعمة ما تقدر بثمن ما يحس فيها إلا اللي فاقدها يا إخوان. فلهذا ما دام الله يسر لنا هذه النعم وكفلها لنا فلنقبل على الله أحسن إقبال ونشكره أحسن شكر ونثني عليه أحسن ثناء لأن هذا الشكر والثناء يديم هذه النعم ويبقيها. ولئن شكرتم لأزيدنكم نعم اذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. والشكر قيد النعم. الأمر التاسع البند أو المادة التاسعة عدم الإسراف في هذا الشهر، وهذه قد يقبل عنها كثير من الناس إسراف الله أكبر. ما أقول لك أنك لا تنوع الأكل، لا نوع حط تشريف حط عيد حط مرقوب حط له حط لكن حط على قدر حاجتك يا أخي. أجغض النساء أجغض الخدم أجغض الطباخة أجغض الزوجة كلم الوالدة صحة قول يا بنت الحلال أضبطوا الشيلة ترى رب لقمة نعمة تزين النعمة كلها. نعم تروح تشوف تكرمون أكلات الزبالة هجدور على عدالها ما انفكت ولا انجاست برمية. الآن قارة كاملة في أفريقيا تموت من الجوع. هذه النعمة ما لها حوبة لها حوبة. الصايم يشتهي بعض الأمور يشتهي يأكلها وينوع في الأطعمة لكن لا يسرف. كل واشربوا ولا تسرفوا الله لا يحب المسرفين. هكذا الله سبحانه وتعالى يبين لنا في كتابه الكريم. نعم وهذا نفعله الآن لماذا؟ للنداء الإلهي يوم القيامة كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الآخرة في الأيام الخالية. وأكرمة يفسر الأيام الخالية يقول أيام الصيام أيام الصيام في رمضان أيام خالية في رمضان وترفع الموائد بجميع الأصناف. وسبحان الله الآن الناس يعني أبتلوا بما يسمى أمراض التخمة وأمراض الترف. الترف والتخمة والراحة أصبحت لها أمراض. السكر موجود والضغط موجود والسمنة موجودة والدهون في الدم وأمراض. وتأتي إلى المائدة فيها كل الأصناف ويمد صبعه ويلحس ويمد صبعه الثاني ويلحس ويقوم ما يأكل. مدام تعرف نفسك أنك أنت ما تأكل هذا الأكل لماذا هذا الإسراف؟ لماذا لا تجعل هذا الطعام يسبح في بطن فقير من الفقراء بدل ما يرمى في الزبالة؟ والآن بعد الشركة مالت النظافة أول كانت أكياس تنحط في الشارع يلقط المسكين بغفرة وشق الكيس وطلع المرسوم وياكله والله سبحانه وتعالى يمكن حافظ الأرزاق بالقهوة. الحين حطوا لنا أبواب بلاستيك ديب بلاستيك وتحط فيه وتغطي القطع ينقذ وطف ما يقدر اندش فيه الحكر ونركب فوق لقى مفتوح وما مو لاقي الأكل. هذا أيضا ننتبه إلى هذا الأمر بحيث أن الإسراف في الطعام قد يزيل النعمة. نذكر ان ابائنا واجدادنا كانوا اذا كلوا الخبز النثار مال الخبز يسفونه مره ثانيه وياكلونه ولا يطلع برا كفه حق النمل لان في كل ذات كبد رطبه اجر. يقول هذول جيراني لهم حق كفه للنمل يحفظوا. كانت النعمه محفوظه على قلتها ذاك الوقت، الان على كثرتها الامراض اكثر. فلهذا ننتبه ايها الاحباب عدم الاسراف، ماده رقم 9 و10 عدم الاسراف في رمضان. مو معنى اني احط لي تمره وزيت واجرط لما اموت من الجوع، لا، حط اكل اشكال والوان لكن لا تسرف لا تسرف لا تسرف. الله سبحانه وتعالى لا يحب المسرفين. ماده رقم 10 في هذا الشهر الكريم، احرص فيه كما استعديت لرمضان استعداد مضاعف للعشر الاواخر برمضان. هذا عاد الرسول صلى الله عليه وسلم عندما تصف الاحاديث ماذا تقول؟ اذا جاء العشر ايقظ اهله واحيا ليله وشد المئزر. احس وين يشد المئزر؟ ماكله بعد التشريب وهريس ومشبوس لو شد المئزر انقطع. الان شعار الناس ارخي المئزر مو شد المئزر. فلهذا انتبه، العشر الاواخر يقلل الانسان خاصه في اخر رمضان تبدا الشب تنشف والشهيه تقل. فلهذا اشتهي الايات، اشتهي الاحاديث، اشتهي قيام الليل، اشتهي التراويح، اشتهي الصلاه في اخر الليل، اشتهي التسبيح والتهليل والتكبير، اخشع، خل دموعك تنزل، خل قلبك ينتفض. نعم، انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، هذه الصعقه الايمانيه، خل القلب يتحرك، وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون. نعيش بهذه المعاني ايها الاحباب ونستعد في العشر الاواخر، العشر الاواخر وخاصه ليله القدر، وهي مضمونه لكل مسلم اقام العشر الاواخر، مضمونه لانها في وحده من هذه الليالي من العشر الاواخر. فاذا صليت العشر الاواخر تدري كم عدد ربك؟ ها تدري كم؟ 80 سنة. خير من 1000 جار. 80 سنة عبدت الله سبحانه وتعالى بعشر ليالي صليتها في رمضان. هذا الفضل الالهي والعطاء الالهي الذي لا يعد ولا يحصى، وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها. فاذا اقمت العشر الاواخر وليله القدر، طلع زكاه الفطر، نعم احرص عليها لا تهاون فيها، فالصيام معلق فيها وهي بعد الصلاة صدقة، لكن بعد صلاة العيد، فلهذا طلعها قبل الصلاة ما استطعت إلى ذلك سبيلا، اسمها زكاة الفطر. الله سبحانه وتعالى يكمل فيها الناقص. مهما كان الإنسان يجتهد إلا أنه مبني الإنسان مبني على العجز وعلى النقص وعلى النسيان وعلى الغفلة وعلى كل شيء. فلهذا الله سبحانه وتعالى إذا في أشياء مني ومني ومني ومني ناقصة كملها بفضل الله زكاة الفطر. يرتفع رمضانك هذا تزف الملائكة إلى الله سبحانه وتعالى من أول لآخرة. إن عدت فيه مريض 70,000 ملك، وإن وصلت فيه رحم بارك الله لك في أثرك وفي أهلك وفي مالك ولين قلبك، وإن حج اعتمرت فيك حج مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن وتعدت الله سبحانه وتعالى أكثر، والله سبحانه وتعالى أكبر، والله سبحانه وتعالى أعظم. أيها الأحباب الكرام، هذه خاطرة يعني سريعة أتناصح بها وإياكم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بها ويعيننا على فعل الخيرات. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا سوءا إلا طرفته، ولا عيبا إلا سترته وأصلحته، ولا مسافرا إلا حفظته، ولا غائبا إلا رددته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته، ولا عدوا إلا قصمته وأخذته. اللهم استعملنا فيما يرضيك، ولا تشغلنا فيما يباعدنا عنك، واقذف في قلوبنا رجاءك، واقطع رجاءنا عمن سواك. اللهم استرنا فوق الأرض، واسترنا تحت الأرض، واسترنا يوم العرض. اللهم صن أعراضنا، وصن أولادنا، وأصلح بناتنا، وأصلح أزواجنا، وأصلح أرحامنا. اللهم إنا على فعل الخيرات والطاعات والباقيات الصالحات، إنك على ذلك قدير. اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. هذا الدعاء ومنك الإجابة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أقول قولي قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.